زهري إمام من أئمة المسلمين، وكان لامعا ومرموقا، والدنيا كلها عايزة حديث الزهري، يطلع الزهري المدينة إزاي؟ ما ينفعش. فعشان كده أنا بقول طول ما طالب العلم مستغني صاحب همة، يعني أنت تستطيع أن تعوض الفقر بعلو الهمة، إنك أنت الكتاب اللي مش عندك تنسخه، تعمل له ملخص. طالب علم المستعجل، ما احنا دلوقتي في زمان السلق، بنسلق، ما عادش حد بيطيب براحته، بنسلق، كله بيسلق دلوقتي، يقول لك لسه هكتب الكتاب، مع انه لو كتب الكتاب لحفظه. وفي طلبة علم عندهم كتب بقالها بسنين طويلة ما شدش الكتاب من على الرف، وتلاقيها يتهبل عشان يجيب الكتاب، ويستدين عشان يجيب الكتاب، ومد ايده لاي حد عشان يجيب الكتاب، ومع ذلك لا يقرأ في الكتاب. لا، انا بقول لك لو كتبت الكتاب، نسخت الكتاب، عملت ملخص الكتاب حتى لو على فترات متباعده، يبقى علو الهمه بيعوض الايه؟ يعوض نقص المال. يبقى انت، عشان كده العلماء طائفه منهم كانوا ينهون العلماء ان ياتوا السلاطين. السلطان عارف يجيبك ازاي، رجل الاعمال يعرف يجيبك ازاي، برغم ان قصدك حسن. يعني انت مثلا لما بتروح لحد من رجال الاعمال تطلب مالا، هو انت عايز الفلوس ليه؟ عشان في محاويج من ابناء المسلمين، وانت رجل مشهور، والشهرة من اعظم ما يبتلى به المرء. وأنا ما عرفتش القصة دي إلا بعد ما الشهرة زادت شوية، لما دخلت في التلفزيون والكلام ده عرفت حقيقة البلاء، وصرت أغبط الخاملين. ليه؟ جاي لك طوفان من الناس، أنت وزير الداخلية، وأنت وزير الدفاع، وأنت وزير المالية، وأنت وزير الصحة، وأنت وزير الهجرة، وأنت كل حاجة. ده يجي لك يقول لك عايز أشغل ابني في الخليج، انت راجل بتروح الخليج، عايز عقد عمل للولد. يا جماعة انا ما اعرفش حد، اعرف امم، بس ما خدتش تليفون حد خالص. انا لو اردت ان اتصل باي حد في الخليج ما اعرفش اجيبه. ليه؟ ما خدتش تليفونات حد. وكنت بروح عشان ادي محاضرات وارجع، طب اعملها ازاي؟ يقول يا عم الشيخ وظروف الولد وبتاع، يتحايل عليه لدرجة ان هو يملك من كتر ما الالحاح. وأنا أقول له يا أخي أنا أفهمك، أنا ما أحبش حد يلح علي، أنا إذا كان في مقدوري أن أفعل شيئا سأفعله من أول كلمة، مش محتاج أنك أنت تقعد تزن على وداني لحد ما يضجرني. أول امبارح جاي واحد بيقول لي ابني خدوف اسم الشرطة، تعال طلعه. قلت له أطلعه لك إزاي؟ ما أعرفش أطلعه لك. يقوم يقول لي طب انت روح بس للمأمور وقول له مش عارف ايه الكلام. تقول لي يا ابني ما عرفش، انا لو كنت فعلا استطيع ان اطلعه لك انا ما عرفش، بالاضافة لاني خدوه ليه؟ ما انا لازم اعرف التاريخ بقى بتاعه، واعرف القصة دي، وانا راجل مش فاضي، انا نازل عشان ادي محاضرة مش فاضي. غير بقى اللي يجي لك عشان عنده مرض، واللي عنده يدخل مستشفى، واللي عايز يتزوج، واللي عايز يتطلق، واللي عنده ازمة نفسية، واللي عنده وسواس قهري، واللي عنده الكلام ده. فكل واحد متصور ان الحل عندك، يقول لك انت اخر باب، طرقت الباب الفلاني والفلاني والفلاني، قلت بس انت اللي هتخلص الموضوع. ما اعرفش والله يا ابني خلص. فبيبقى عبء كبير، وبتطلع في الاخر ملوم، تخرج ملوما في النهاية، ان انت ايه؟ راجل ما انتش جدع، وما عندكش مروءة مثلا، وما عملتش للناس الطلبات اللي هم عايزينها وكذا. يا اخوانا دي عايزة دولة مش عايزة شخص. فيوم اي واحد من المشايخ ممكن احيانا يروح لحد من رجال الاعمال ولا حاجه، يوم يطلب معه عشان يسد ايه حاجه هؤلاء المحاويج، ممكن يساء به الظن ويقال ذهب لقعدته كلها مع رجال الاعمال، وقعدته كلها مع الناس الكبراء ومش عارفين، في الاخر وزي ما بيقول ايه في المجلات والجرايد والكلام، يقول لك ايه، وفي اخر الجلسه الراجل صاحب الفيلا ولا صاحب مش عارف ايه، وهتطلع باكو كده، وهتطلع في مظروفه، وما هتطلع في جيبه، كذب وافتراء.